الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال بمعنى يشركون، لأن الإلحاد هو الميل عن الحق، والشرك هو أعظم الإلحاد. وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أي هذا إلحاد، سموا صنمهم اللات باسم مشتق من اسم الإله عز وجل، فهذا إلحاد وميل عن الحق. وكذلك العزى صنم اشتقوا له اسم من اسم الله العزيز، وهذا إلحاد وميل عن الحق. الشرك كفر وإلحاد وضلال. وعن الأعمش رحمه الله قال: يدخلون فيها ما ليس منها، يلحدون يدخلون في أسمائه ما ليس منها، أيضا هذا إلحاد وميل عن الحق. قال الشارح رحمه الله وقال قتادة رحمه الله: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد التكذيب. فالإلحاد هو الميل عن الصواب، فالشرك إلحاد، وتسمية أصنامهم بأسماء مشتقة من أسماء الله هذا أيضا إلحاد، ويدخلون فيها ما ليس منها هذا أيضا إلحاد. فالله عز وجل حذرنا عن إلحاد الملحدين، قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي احذروهم واجتنبوهم. قال: وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، يعني الميل عن الصواب. أصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد، أي الميل عن الصواب، والميل والجور والانحراف، هذا هو معنى الإلحاد عند العرب. العدول عن القصد، أي الميل عن الصواب، والميل والجور وهو ظلم، والانحراف، كل هذا بمعنى الإلحاد. فالله حذرنا عن الإلحاد، فعلينا أن نستمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضي الله عنهم، ونحذر كل ميل عن الحق، ومنه اللحد في القبر. ومن هذا سمي اللحد في القبر لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر، يعني سمي لحدا لميلانه. هذا القبر، القبلة أمام القبر هكذا، فيحفر أولا في الوسط ثم ينحت من الجانب القبلي على قدر جسد الميت، ثم يدخل الميت وينصب اللبن، فسمي لحدا لأنه مال عن الوسط إلى جهة القبلة، فسمي لحدا لميلانه. قال: ومنه اللحد في القبر لانحرافه أي ميله إلى جهة القبلة عن سمت الحفر أي عن وسط القبر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في القصيدة النونية: وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. فالشرك إلحاد، وإنكار أسماء الله وصفاته إلحاد، كل هذا إلحاد. الشرك إلحاد، وإنكار الأسماء والصفات إلحاد. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وصفات. الله تعالى اسمه عليم ومتصف بالعلم، اسمه رحيم ومتصف بالرحمة، اسمه قادر متصف بالقدرة. فأسماء الله كلها أسماء وأوصاف على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف تعرف بها تعالى إلى عباده، الله أخبرنا بها لنعرف عظمته وجلاله وقدرته سبحانه وتعالى. تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كمال جلاله ودلت على كماله جل وعلا. وقال رحمه الله الإمام ابن القيم: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، كما هو قول الجهمية. الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، فهذا إلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها مثل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وإما بجحد معانيها وتعطيلها كما هو قول المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون جميع الصفات، فهذا إلحاد، جحدوا صفات الله تعالى. وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات، كما هو قول الأشاعرة، حرفوا أسماء الله وصفات الله عن المعنى الصحيح. وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد. أهل الاتحاد الصوفية مثل ابن عربي الملحد، يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هذا ابن عربي بدون أل، ابن عربي الملحد يقول: كل شيء هو الله. يسمى أهل الاتحاد، يعني الذين قالوا الخالق والمخلوق شيء واحد، وهذا أشد من كفر اليهود والنصارى نعوذ بالله. هؤلاء الصوفية أهل وحدة الوجود، ابن عربي وأتباعه الذين يقولون كل شيء هو الله، وهذا من أعظم أنواع الإلحاد والكفر نعوذ بالله. فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون، محمودها أي الأسماء المحمودة طيبة، ومذمومها الأسماء المذمومة. قالوا كلها، كل شيء هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. حتى قال زعيمهم أي كبيرهم ابن عربي: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح أي حسن عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم أعوذ بالله عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكل هذا من أنواع الإلحاد. الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات، وإما بتحريفها عن الصواب كالأشاعرة الذين حرفوا أسماء الله وصفاته وغيروا المعنى، وإما أن يجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد الصوفية كابن عربي الملحد وأمثاله. والعياذ بالله. فكل هذا إلحاد وميل عن الصواب وضلال والعياذ بالله. قال الشارح رحمه الله: قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، أي جميعا متقدمهم ومتأخرهم، إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تمثيل. نثبت ولكن لا نمثل، له وجه يليق به ليس كوجوه المخلوقات، له يدان على ما يليق به ليس كأيدي المخلوقات، له قدم يليق به ليس كقدم المخلوقات، له ساق يليق به ليس كساق المخلوقات، ويحب المؤمنين محبة تليق به، ويبغض الكافرين بغضا يليق به. نؤمن بجميع الصفات الواردة ونؤمن بجميع الأسماء الواردة في الكتاب والسنة لله عز وجل، لكن لا نمثل، نقول على ما يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ولا نمثل، وننزه الله عن مشابهة المخلوقات، ولا ننكر ولا ننفي ما وصف به نفسه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي حجة أهل السنة والجماعة، فالله تعالى قال: ليس كمثله شيء، ثم قال: وهو السميع البصير، فدل على أن الله ليس له مثيل، ولكن له سمع وبصر على ما يليق به. ليس له مثيل، ولكن نؤمن بأسمائه وصفاته على ما يليق به، فإنه جمع في هذه الآية بين نفي المثل وإثبات الصفات. ليس كمثله شيء، الله ليس له مثيل، وقال: وهو السميع البصير، له سمع يليق به ليس كأسماع المخلوقين، وله بصر يليق به ليس كبصر المخلوقين. نثبت إثباتا بلا تمثيل، وننزه الله عن مشابهة المخلوقين، ولا ننفي ما سمى ووصف به نفسه سبحانه وتعالى. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله تعالى له ذات تليق به لا تشبه ذوات خلقه، فكذلك له أسماء وصفات تليق به ليس كأسماء وصفات المخلوقات. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يعني نقول في الصفات كما نقول في الذات، يحتذي حذوه ومثاله، أي نقول في الصفات كما نقول في الذات. فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. ومن جحد شيئا أنكر شيئا مما وصف الله نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تأوله على غير ما ظهر من معناه، فهو جهمي من أتباع الجهم ابن صفوان الذي نفى أسماء الله وصفاته وضل ضلالا بعيدا، نعوذ بالله. قد اتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى، أي نتركه وما أراد، ونصله جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فيجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما أخبر الله على ما يليق به بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة جليلة أي عظيمة، ما يجري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، هذا يرجع إلى ذات الله عز وجل، فالله تعالى له ذات تليق به وهو واجب الوجود لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هو الأول الذي ليس قبله شيء تبارك وتعالى. الثاني ما يرجع إلى صفاته ونعوته، النعوت هي الصفات كالعليم إثبات صفة العلم، والقدير إثبات صفة القدرة، والسميع إثبات صفة السمع، والبصير إثبات صفة البصر، فنؤمن بجميع أسماء الله وصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق، فالله خالق كل شيء وهو المتكفل بأرزاق مخلوقاته سبحانه وتعالى. الرابع التنزيه المحض، أي تنزيه الله عن جميع النقائص، فالله تعالى مبرأ عن جميع النقائص ولا بد من تضمنه ثبوتا، ننفي النقص ونثبت ضد النقص من الكمال، فالله عز وجل أثبت لنفسه الحياة ونفى عن نفسه النعاس والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النعاس والنوم ينافي الحياة الكاملة، فالله تعالى حي ومنزه عن النعاس والنوم والموت وجميع النقائص، وكذلك الله تعالى منزه عن التعب، قال الله تعالى وما مسنا من لغوب، فالله تعالى قوي لا يتعب، منزه عن التعب ومنزه عن كل نقص تبارك وتعالى. التنزيه المحض أي التنزيه الخالص من جميع النقائص، ولا بد من تضمنه ثبوتا، أي ننزهه عن النقص ونثبت له الكمال سبحانه وتعالى، فننزهه عن الموت والنعاس والنوم ونثبت له كمال الحياة، فهو الحي القيوم الذي لا يموت أبدا سبحانه وتعالى. إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس والسلام، القدوس يعني المنزه عن كل نقص وعيب، والسلام السالم من كل نقص وعيب سبحانه جل جلاله، فالله تبارك وتعالى موصوف بكل كمال وجلال وعظمة ومنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. فمعنى الحمد لله أي الكمال كله لله، ومعنى سبحان الله أي الله منزه عن كل نقص وعيب، فالتسبيح والتحميد متلازمان، فإذا قلت الحمد لله أي الله موصوف بكل كمال وجلال ومبرأ من كل نقص وعيب، وإذا قلت سبحان الله أي الله منزه عن كل نقص وعيب ومتصف بكل كمال وجلال سبحانه جل جلاله، القدوس أي المنزه عن كل نقص وعيب، والسلام السالم من كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. الخامس ولم يذكره أكثر الناس، وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة، الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان، نحو المجيد، المجيد أي المتصف بصفات الكمال والجلال، صفات متعددة. العظيم كذلك أي المتصف بالعظمة، متصف بجميع صفات الكمال. الصمد أي الذي كمل في سؤدده، أي المتصف بجميع صفات الكمال والجلال. فهذه أسماء تدل على أنه متصف بجميع صفات الكمال والعظمة سبحانه وتعالى. المجيد المتصف بصفات العظمة، العظيم المتصف بصفات الكمال، الصمد الذي كمل بجميع صفات الكمال سبحانه جل جلاله. فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والزيادة والكثرة. مجيد هذا اللفظ يستفاد منه الزيادة والكثرة، فمنه قول العرب استمجد المرخ والعفار، أي كثرة، استمجد أي كثرة المرخ والعفار. قال المعلق: المرخ شجر سريع الوري، يعني سريع الاشتعال. المرخ شجر سريع الوري والاشتعال، والعفار كسحاب على وزن سحاب، شجر يتخذ منه الزناد، والمراد كثرة النار، ويضرب المثل للكثرة. فلفظ استمجد يدل على الكثرة. والله تبارك وتعالى من نعمه علينا قال سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، أي للمسافرين. هذا من فضل الله، المسافر ما عنده بوتاغاز ولا عنده كبريت، فالله عز وجل رحم عباده، تأخذ جزء من شجر المرخ وجزء من شجر العفار تدلكه يشتعل النار. هذا من رحمة الله وفضله سبحانه وتعالى. فالشاهد يقال استمجد المرخ والعفار أي كثرة، وأمجد الناقة يقال أمجد فلان الناقة أي علفها علفا كثيرا. ومنه رب العرش المجيد أي العرش العظيم، صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم المجيد مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم. نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكرنا اسم الله المجيد الذي يدل على الصفات الكثيرة، وطلبنا منه أن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفتم أن صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم معناها الثناء والرحمة، فالله تعالى يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم وينزل رحماته وبركاته عليه صلى الله عليه وسلم. فجاء فيه باسم المجيد: إنك حميد مجيد. قال: وتأمل كيف جاء هذا الاسم المجيد مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما علمناه صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه وهو المجيد، إنك حميد مجيد، إنك يا رب حميد مجيد. كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته. إذا طلبت من الله شيئا اذكر الاسم الموافق لحاجتك. تطلب المغفرة تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تطلب الرزق تقول ارزقني وأنت خير الرازقين، وهكذا. ومنه الحديث الذي في الترمذي: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموا هذا الدعاء. إذا دعوت الله قل يا ذا الجلال والإكرام، أي يا ذا العظمة والإكرام. قال المعلق صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة لطرقه وشواهده: فإذا دعوت الله قل يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لي يا ذا الجلال والإكرام، احفظني من كل سوء. الله. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت. المنان الذي تمن على العباد، بديع السماوات والأرض، أي الذي خلق السماوات والأرض ابتداء، يا ذا الجلال والإكرام. قال المعلق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الأرناؤوط في تخريج شرح السنة رحمهم الله تعالى. فهذا سؤال له توسل إليه بحمده، تتوسل إلى الله بأن تحمده وأنه لا إله إلا هو المنان كثير المن والإحسان. فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، تتوسل إلى الله بأسماء الله وصفاته. وهذا هو التوسل الشرعي، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لا التوسل البدعي الذي يقوله بعض الناس: اللهم بجاه النبي، اللهم بحق فلان. هذا بدعة. التوسل الشرعي أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى. وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، أي عند الله تبارك وتعالى. وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد، أن تتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تبارك وتعالى. السادس: صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر. اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحو الغني الحميد. فإذا جمعت بينهما دل على معنى أكثر: يا غني يا حميد، الغفور القدير. تجمع بين اسمه الغفور واسمه القدير. الحميد المجيد، الحميد المتصف بالحمد المحمود المجيد العظيم سبحانه وتعالى. وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن. فإن الغنى صفة كمال، والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر. فله ثناء من غناه، وثناء من حمده، وثناء من اجتماعهما. وكذلك الغفور القدير، والحميد المجيد، والعزيز الحكيم. فتأمله فإنه أشرف المعارف. فنتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا بجاه فلان ولا بحق فلان، ولا غير ذلك من التوسلات البدعية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من أصابه كرب أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم.